قرص الشركة قرص يوسع وعقو غام قديدات وكس قزمن تدل وحوش قزمن تدل وحوش ثر وثب وثر ثر قاس يكفى ثنور قرطوش عقل غنجرو سان دفن غل جروح الله الله راق الروح عقل غنجرو سرح ثمر مروح الله الله ضاق الروح قلع الجروح سان زفن غل جروح الله الله ضاق الروح قلع الجروح سرح ثمر قرص الشركة قرص يوسع وثنسي يوسع وثنسي وفي غام كوذيات وكس يفرس يزوي يفرس يزوي فر وثب وثر فثنو جنوي ما قلع الجروح سان دفن غل جروح الله الله راق الروح قلع الجروح سرح ثمغ الروح الله الله راق الروح قلع الجروح سان دفن غل جروح قرص الشركة قرص يوسع وصاري في وسع وصاري وفي غم قديات وكس قزمن تيد سلحي في قزمن تيد سلحي ثر وثب وثر ثر قاس يا ذب وشليف عقل غنجرو سان دفن غل جروح الله الله راق الروح عقل غنجرو سرح ثمغ مروح الله الله راق الروح عقل غنجرو سان دفن غل جروح قرص الشركة قرص يوسع وفرقي يوسع وفرقي وفي غم قديات وكس يفرس يغلي يفرس يغلي ثر وثب وثر سان دفن غل جروح الله الله راق الروح قلع الجروح سرح تسفنا غدا جروح. الله الله ما قروح حقنا عن الجنون سرح ثم غمروح. الله الله ما قروح حقنا عن الجنون سنزفنا غدا جروح.